عليه وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة وهي المعتقد الصحيح للشيخ المبارك عبد السلام ابن برجس رحمة الله عليه. وتحدثنا في اللقاء السابق في المعتقد الصحيح في توحيد الربوبية، وقلنا يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل وحده متفرد بالخلق والملك والتدبير، ده الأساس، وما يتفرع منهم نفرض الله عز وجل بذلك. وقلنا لكي يكون هذا المعتقد نافعا للعبد يوم القيامة لا بد أن يؤثر في سلوكه بالعمل، فلا يثق إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله سبحانه وتعالى، له خزائن السماوات والأرض. الأمر الثاني المعتقد الصحيح في توحيد الأسماء والصفات. خد بالك، بيختصر أهل السنة والجماعة على توحيد الأسماء والصفات ويدخل فيه ضمنا توحيد الأفعال، فالله عز وجل ليس كمثله شيء لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. طيب، اكتب عندك الأدلة الشرعية على ثبوت أنواع التوحيد الثلاثة. يعني ماشي، أنت عندك المذكرة احنا مصورينها فيها هوامش كثيرة وفيها صفحة تقريبا فارغة، يعني كم يفرق لك؟ الأدلة على ثبوت أنواع التوحيد الثلاثة، قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سمية؟ هل تعلم له سمية؟ وجه الاستدلال من الآية هو قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما، دليل على توحيد الربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته، دليل على توحيد الألوهية. هل تعلم له سمية؟ دليل على توحيد الأسماء والصفات. توحيد الألوهية. هل تعلم له سمية؟ دليل على توحيد الأسماء والصفات. أول السطر: تعريفات لا بد منها. أولا الاسم، ما دل على الذات والوصف معا. ما دل على الذات والوصف معا، فيشترط فيه ما دل على الذات والوصف معا، فيشترط فيه لكي يسمى الله به. بعد ورود النص به، فيشترط فيه لكي يسمى الله عز وجل به بعد ورود النص به أن يدل على الذات أن يدل على الذات أو العالمية على الذات، أن يدل على الذات أو العالمية على الذات، والوصف، والوصف. فإذا اختل واحد لا يليق أن يسمى الله به. فإذا اختل واحد من إيه يا أخوانا؟ من العالمية أو الوصف. فإذا اختل واحد لا يليق أن يسمى الله به. مثال ذلك الدهر، مثال ذلك الدهر به، مثال ذلك الدهر. وهذا التعريف يختص بأسماء الله عز وجل فقط. وأضاف بعض أهل العلم، يختص بأسماء الله عز وجل فقط، وأضاف بعض أهل العلم أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، يعني أعلمه إيه وأوصاف. طيب، وهذا بخلاف، وهذا بخلاف أسماء البشر، وهذا بخلاف أسماء البشر. فأسماؤهم قد تنافي أوصافهم، فأسماؤهم قد تنافي أوصافهم. فقد يسمى الإنسان كريما وهو بخيل. بالمناسبة واحد كان بخيل قوي، فواحد عزمه على لحمة وبيض. الكلام ده موجود في كتاب البخلاء للجاحظ وكتاب البخلاء للخطيب البغدادي. فراح تنه ياكل حتى امتلأت معدته، بشم، ما استطاع أن يتنفس وبدأ يتقلب من شدة الألم. كويس؟ فاستدعوا الطبيب، هيموت. فالطبيب كشف، قال له العلاج اللي عندي تتقيأ ما أكلت. فقال له ها ها أتقيأ، الموت علي أهون. ها هذا فيها الله لا يوريك. والبخل من أسباب هلاك الأمم، خدوا بالكم، البخل من أسباب هلاك الأمم. نعم، اكتب عندك، ماشي كده يا مشايخ؟ خلاص كده الاسم انتهينا منه. طيب، الوصف. انا كنت هقرا الرساله واختصر واكتفي على القراءه فقط، ويحتاج تعليق بعض الالفاظ الغامضه ننقل لكم كلام العلماء، ولكن اشار علي بعض اخواننا ان نفصل الكلام، فانا رهن اشارتكم معايا شيخ طلبه. الوصف نعت كمال ثابت في النقل. نعت كمال، تعريف الوصف، يعني بنتكلم عن الأسماء والصفات، إيه معنى الصفات أو معنى الوصف؟ نعت كمال ثابت في النقل، في النقل اللي هو الكتاب والسنة. لا يقوم بنفسه ولا ينفصل عن الموصوف. ولا ينفصل عن الموصوف كالعلم والقدرة والرحمة ونحوها. أي نعم، ولا ينفصل عن الموصوف كالعلم والقدرة والرحمة والحكمة وينقسم الوصف نعت كمال ثابت في النقل قائم لا يقوم بنفسه ولا ينفصل عن الموصوف كالعلم والقدرة والرحمة ونحوها. وينقسم الوصف باعتبار ملازمته للذات وعدمها إلى قسمين: باعتبار ملازمته للذات وعدمها إلى قسمين. أولا وصف الذات وهو ما يسمى بالصفة الذاتية، وصف الذات أو الصفة الذاتية، وهو كل وصف قائم بذات الله، كل وصف قائم بذات الله ثابت في النقل لا يتعلق بمشيئته. لا يتعلق بمشيئته ولا يتصور وجود الذات بغيره. ولا يتصور وجود الذات بغيره كالحياة والقدرة والعلم واليد ونحوها. لا طب اصبر اللي جاي هتوضح لك حضرتك. بعد ذلك وصف الفعل، وصف الفعل وساعات بيسموه في بعض الكتب صفة الفعل، ما تلخبطكش معايا، يبقى وصف فعل او صفة ايه فعل، ما تنهزش، الاثنين واحد زي وصف الذات والصفة الذاتية واحد. ولكن ايه علماء يعني دايما بيغيروا في الالفاظ حسب نهجه في الايه في التأليف والتصنيف. وصف الفعل اللي هو ايه صفة الفعل، كل وصف قائم بذات الله ثابت في النقل، كل وصف قائم بذات الله ثابت بالنقل يتعلق بمشيئة الله عز وجل. فإن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. مثال ذلك كالإحياء والإعزاز، والإعزاز يعز من يشاء، والإذلال والإذلال يذل من يشاء ويعز من يشاء ونحوها ونحوها. أول السطر ها ونحوها يعني زيها. بعد ذلك الفعل اللي هو تعريف فعل الله عز وجل، كل وصف، كل وصف كمال قائم بذات الله ثابت في النقل ويتعلق بمشيئته ويرتبط بزمان ومكان. وصف كمال قائم بذات الله ثابت في النقل ويتعلق بإيه؟ بمشيئته، ومرتبط بإيه؟ بزمان ومكان. يبقى عند الفرق بين صفة الفعل أو وصف الفعل والفعل إن كليهما مرتبط بإيه؟ بمشيئة الله، مظبوط؟ إن شاء فعل وإن شاء إيه؟ لم يفعل. صفة الفعل ملهاش علاقة بالزمان والمكان، أما الفعل له علاقة بالإيه؟ بالزمان والمكان. اكتب عندك ملحوظة مهمة، الصفات الذاتية لله تعالى بأسرها، الذاتية لله تعالى بأسرها لا يثبت شيء منها لله، الصفات الذاتية لله تعالى بأسرها يعني كله لا يثبت شيء منها لله إلا بعد ثبوت صفة الحياة له. مظبوط؟ إلا بعد ثبوت صفة الحياة له. وليس معنى ذلك أن هناك صفات تسبق صفات، وليس معنى ذلك أن هناك صفات تسبق صفات، بل هو الأول في كل شيء سبحانه وتعالى. أن هناك صفات تسبق صفات، بل هو الأول في إيه؟ في كل شيء سبحانه وتعالى. يعني إحنا على بعضنا كده صفاتنا مترتبة على بعضها، خد بالك أنت إزاي؟ يعني علمك بيزداد أو بيقل، وذكاؤك وأفعالك تبدأ بعد أن كانت منعدمة إلى غير ذلك. أما المعظم لا يا أخوانا مش كده خالص. أما إحنا قلنا صفة الحياة لا يثبت أي صفة إلا بعد صفة الحياة، إيه معنى الكلام ده؟ إن من لوازم إثبات صفات المولى عز وجل كالعلم والقدرة الحياة، من لوازم. يعني لا يليق أبدا أن يكون قادرا له صفة القدرة المطلقة وليس بحي، لا يليق. اكتب عندك وكذلك الصفات الفعلية بأسرها، الصفات الفعلية بأسرها من الخلق والرزق والإحياء، وكذلك الصفات الفعلية الصفات الفعلية بأسرها من الخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحوها لا تثبت لله إلا إذا ثبتت صفة القيومية له. إلا إذا ثبتت صفة القيومية له. ومن هنا قال العلماء أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم، فدل اسم الحي على صفة الحياة بالتضمن، فدل اسم الله الحي على صفة الحياة بالتضمن، ودل اسم الله القيوم على صفة القيومية بالتضمن، فدل اسم الله الحي على صفة الحياة بالتضمن، ودل اسم الله القيوم على صفة القيومية بالتضمن، وصفة القيومية صفة ذاتية فعلية. فصفة القيومية صفة ذاتية فعلية، فهو قائم بنفسه قائم على غيره سبحانه وتعالى. وصفة نعم نقول فين؟ ودل اسم الله حي على صفة الحياة بالتضمن، واسم الله القيوم على صفة القيومية بالتضمن، وصفة القيومية صفة ذاتية فعلية، فهو قائم بنفسه قائم على غيره. طيب، احنا قلنا فعل الرب عز وجل نعت كمال ثابت بالنقل، واخد بالك، قائم بذات الله، يتعلق بالمشيئة ويرتبط بزمن وكان. مش ده فعل الرب؟ اكتب عندك فعل العبد، فعل العبد، فعل العبد. عبارة عن مجموعة من العلل والمعلولات. عبارة من العلل والمعلولات. افتح قوس أسباب ونتائج. اقفل قوس أسباب ونتائج. حاضر. فعل العبد مجموعة من العلل والمعلولات، أسباب ونتائج. تبدأ بالعلة الأولى وهي الإرادة، بالعلة الأولى وهي الإرادة، وتنتهي بمعلول أخير وهو تحقيق المراد، وهكذا. وتنتهي بمعلول أخير وهو تحقيق المراد، وهكذا. نرجع المذكرة. ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا يتجاوزون القرآن والحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك ووجه ذلك أن الأسماء والصفات وكذلك الأفعال من باب الإخبار، ووجه ذلك أن الأسماء والصفات والأفعال لله تعالى من باب الإخبار، وهو من الغيب الذي يقتصر فيه على النص الوارد، الذي يقتصر فيه على النص الوارد. اكتب أيضا ومما يعتقده أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات، ومما يعتقده أهل السنة والجماعة. يعني احنا ان شاء الله سنحاول جاهدين على قدر الاستطاعة، وان سقطنا في شيء فعذرنا اننا لم نتعمد، بحيث اخواننا ان اقتصر على هذه الرسالة في القراءة والمذاكرة والاتقان ان شاء الله لعل الله يجعلها سببا ويكون صحيح المعتقد. وبرضو كلامنا عام، عندك أي شيء تستدرك علينا على الرأس والعين. ومما يعتقد أهل السنة والجماعة أنهم في الأسماء والصفات أنهم ينفون عن الله عز وجل، ينفون عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه. أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد كمال الضد. أنهم ينفون عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد كمال الضد. نرجع للكتاب، يقول يثبتون ألفاظ ذلك، ذلك عايد على إيه؟ أسماء وصفات، ويعلمون معناها في لسان العرب الذي نزل به القرآن. اكتب عندك: ووجه ذلك أن كل ألفاظ العربية لها معان معلومة، أن كل ألفاظ العربية لها معان معلومة، بوضع لغة العرب ووجد بالاستقراء. ووجد بالاستقراء أن معاني الألفاظ تختلف، أن معاني الألفاظ تختلف باختلاف السياق والتراكيب والإفراد والاقتران، تختلف باختلاف السياق والتراكيب والإفراد والاقتران والتقديم والتأخير وحالة المخاطب وحالة المخاطب وشكل المخاطب والمخاطب. فقد يوجد لفظ وله أكثر من معنى، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. وله أكثر من معنى والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. مثال ذلك: عدا اللصوص، عدا اللصوص على عين زيد فأخذوها. على عين زيد فأخذوها، وعدوا على عينه فعوروها من العور. فعوروها، وعدوا على عينه فغوروها. عدا اللصوص على عين زيد فأخذوها، وعدوا على عينه فعوروها، وعدوا على عينه فغوروها، وعدوا على عينه فقتلوه. شفت المعنى؟ مظبوط كده ولا اشرح؟ سهلة، قدناها كتير. يبقى عدوا على عينه فأخذوها الذهب والفضة، عدوا على عينه فعوروها عينه الباصرة، عدوا على عينه فغوروها البئر الارتوازي، عدوا على عينه فقتلوه الجاسوس اللي عنده. يبقى أصبح شوف العين، العين والياء والنون ثلاث حروف ولهم كم معنى أكثر، وده كتير أخذنا كتير يا أخوان. كويس. فإن قال قائل، ركز، فإن قال قائل: فما معنى ألف لام ميم طاسيم ميم؟ الجواب: هذه حروف وليست ألفاظ، هذه حروف وليست ألفاظ، وليست ألفاظ. احنا بنتكلم عن ايه؟ عن الألفاظ. ماشي. طيب نرجع للكتاب. يثبتون ألفاظ ذلك ويعلمون معناها في لسان العربي الذي نزل به القرآن، ويفوضون الكيفية لله تعالى لأن الله تعالى قد اختص بها فلم يطلع عليها أحدا من البشرين. اكتب عندك: والمراد بالكيفية أي كنه الصفة التي ورد بها النص، أي كنه ما كينونتها، أي كنه الصفة كاف واو نون هاء التي ورد بها النص، كنه الصفة التي ورد بها النص. ووجه التفويض لثلاثة أمور معتبرة، ووجه التفويض، التفويض في بقى هنا في الكيف ولا في معنى اللفظ؟ ووجه التفويض لثلاثة أمور معتبرة. الأمر الأول أن الله عز وجل لم يطلعنا على كيفية صفاته، أن الله لم يطلعنا على كيفية صفاته. الوجه الثاني أننا لم نره، افتح قوس، أي في الدنيا، أننا لم نره أي في الدنيا. الوجه الثالث ليس له نظير فيقاس عليه، ليس له نظير فيقاس عليه. نرجع للكتاب. ويفوضون الكيفية، ويفوضون فعل مضارع، أين فعله يا شيخ محمد؟ فيض أهل السنة والجماعة، لأن الله تعالى قد اختص بها فلم يطلع عليها أحدا، فلم يطلع عليها أحدا من البشر. فهم ينطلقون في هذا الباب الخطير من أسس شرعية من لزمها سلم من الانحراف. أول ذلك، عن أول ذلك من الأسس الشرعية التي من سلم من لزمها سلم من الانحراف، إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقصان، لأنه لا أحد أعلم بالله تعالى من نفسه، كما قال تعالى قل أأنتم أعلم أم الله، ولا أحد أعلم بالله بعد الله عز وجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اكتب عندك، قال تعالى فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. وجه الاستدلال من الآية على ثبوت الوصف والاسم إذا جاء في السنة، على ثبوت الوصف والاسم والفعل إذا جاء في السنة، هو أن الله عز وجل نزه نفسه على ثبوت الوصف والاسم والفعل إذا جاء في السنة، أن الله عز وجل نزه نفسه عما يصفه الجاهلون، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه. نزه نفسه عما يصفه الجاهلون وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في حقه، ثم حمد نفسه. واضح؟ فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الأصل الثاني تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقات في صفاته، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تعبت وأكمل؟ الله يبارك. تنزيه الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اكتب عندك التمثيل هو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى التمثيل هو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين. اعتقاد المثبت أن ما أثبته الله عز وجل مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل. التمثيل اعتقاد المثبت أن ما أثبته الله تعالى أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل. والتشبيه كالتمثيل وبينهما فرق، وهو والتشبيه كالتمثيل وبينهما فرق وهو أن التمثيل التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات. التمثيل التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات. ولكن التعبير بنفي المثلية أولى بالتعبير بنفي التشبيه، أولى بالتعبير بنفي التشبيه. يعني قلنا أو قال عز وجل ليس كمثله شيء، مظبوط، ولم يقل ليس إيه كشبهه شيء. والتعبير بنفي المثلية أولى من التعبير بنفي الشبه. بعد ذلك التكييف، هو اعتقاد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا، من غير أن يقيدها بمماثل بعينه. أن يقيدها بمماثل بعينه. أما إذا قيدها بمماثل بعينه فهو التمثيل، وكلاهما باطل. أما إذا قيدها بمماثل بعينه فهو التمثيل وكلاهما باطل. طيب، يقول وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. الثالث عدم محاولة إدراك كيفية صفاته. قال تعالى ولا يحيطون به علما، وقال تعالى هل تعلم له سميا. فمن صفاته تعالى ما نص الله تعالى عليه بقوله الرحمن على العرش استوى في مواضع من القرآن، فيستفاد منها إثبات استواء الله على العرش استواء حقيقيا نعرف معناه ونجهل كيفيته. فمعناه العلو والارتفاع بذا جاء لسان العربي، واتفق على هذا المعنى أهل السنة والجماعة. اكتب عندك مجيء الاستواء في القرآن على نوعين. متعدى وغير متعد. متعدى وغير متعد. غير متعد كقوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، فمعناه كمل وتم. لا، أول حاجة متعد، غير متعد كقوله تعالى فلما بلغ أشده واستوى، أي كمل وتم. متعد إما بإلى وإما بمع، إما بإلى وإما بعلى، إما بإلى. ها؟ لا، متعد وغير متعد. غير متعد زي ايه؟ ايه معنى متعد؟ ايوه يا احمد، ولو نصب مفعول ما ينفعش يا احمد، خساره يا اولاد. ايوه، يبقى الفعل جاء بعده حرف يلزم منه ان الفعل هذا تعدى الى مفعول. لكن قلنا ايه؟ ولما بلغ اشده واستوى، غير ثم استوى على العرش، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. يبقى هنا الاستواء تعدى إلى العرش وتعدى إلى السماء. أما فلما بلغ أشده واستوى ما تعدى. فهنا في قوله ولما بلغ أشده واستوى كمل وتم. طب متعد إما بإلى وإما بعلى. ثم استوى إلى السماء أي قصد، بمعنى قصد بإله، يبقى معناه قصد. لكن قصة الرجل لما ناس راحوا ينادوا من البيت وهو واقف على السطح فقال لهم ايه؟ استووا إلي. طبعا وقفوا مش فاهمين حاجة، فنادى عليهم استووا إلي، هم واقفين تحت عمال ينادوا عليه وهو فوق السطح استووا إلي. فواحد قال لهم بيقول لكم اطلعوا فوق، خد بالك. يبقى قصد ثم استوى إلى السماء أي قصد سبحانه وتعالى. طيب استوى على العرش، ها، ارتفع واستقر. بإلى يبقى قصد، بعلى ارتفع واستقر. طيب بعلى يبقى قصد، بإلى يبقى قصد، على يبقى ايه؟ ارتفع واستقر. اما استوى بمعنى استولى مش موجوده خالص، ملهاش وجود في لغه العرب. وطبعا كون بقى ان هم يصروا على استوى بمعنى استولى او كنايه عن القهر والاستيلاء او الكنايه عن القهر والغلبه، كان كلام باطل، كلام باطل لا وزن له ولا قيمه. نرجع للكتاب. يا ريت والله يا عبد الله يا ابني، ما كنا زعلنا منهم ولا بهدلناهم، يا ريت لها اصل. أما كيفية هذا الاستواء فلا يعلمه إلا الله وحده لا شريك له. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، فيستفاد من هذه الآية ونحوها إثبات صفة السمع لله، والسمع في لغة العرب إدراك الأصوات. اكتب عندك ومجيء الصفة لله عز وجل في القرآن والسنة على ثلاثة أوجه. ومجيء الصفة لله عز وجل في الكتاب والسنة على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يدل الاسم عليها، أن يدل الاسم عليها. مثال ذلك السميع دل على صفة السمع بالتضمن، البصير دل على صفة البصر بالتضمن ونحوها. الحالة الثانية أن تأتي أيوة نعم بالتضمن، إن هو البصير. أن تأتي الصفة بنصها، أن تأتي الصفة بنفسها بنصها. مثال ذلك أنزله بعلمه، فإن العزة لله جميعا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الثالث التصريح بفعل يدل على الصفة، التصريح بفعل يدل على الصفة. مثال ذلك وجاء ربك والملك صفا صفا، التصريح بفعل يدل على الصفة. مثال ذلك وجاء ربك والملك صفا صفا، صفة المجيء. ينزل ربنا الحديث صفة النزول، فيستفاد من هذه الآية ونحوها إثبات صفة السمع لله، والسمع في لغة العرب إدراك الأصوات. اكتب جنبها وهذا هو أصل المعنى، وهذا هو أصل المعنى الذي دل عليه لفظ السمع. الذي دل عليه لفظ السمع، فنثبت لله تعالى سمعا يدرك به الأصوات لا يشبه شيئا من خلق الله، ونفوض كيفية ذلك لله تعالى، فلا نقول كيف يسمع ولا نخوض في ذلك، إذ لم يطلعنا تبارك وتعالى عليه، بل استأثر جل وعلا بعلمه. اكتب عندك يقول شيخ الإسلام: ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. وشكل مثل ضع شد على الثاء. ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. مثال ذلك أول السطر: الرحمن على العرش استوى. سيب فراغ كده واكتب استوى، أسفل منها سليمان على العرش استوى، تحت منها. احنا قلنا الرحمن العرش استوى، اسفل منها سليمان العرش استوى، هنا استوى وهنا استوى. اول السطر: فالقدر المشترك هو لفظ استوى المجرد. فالقدر المشترك هو لفظ استوى المجرد. ايه معنى المجرد؟ يعني مجرد عن الإضافة والتخصيص. يبقى القدر المشترك هو لفظ استوى المجرد. وكذلك لا يتصور أبدا، لوجود القدر المشترك القدر المشترك في لفظ الاستواء لا يتصور أبدا وجود ولا يتصور أبدا لوجود القدر المشترك عفوا لوجود القدر المشترك لوجود القدر المشترك في لفظ الاستواء لا يتصور أبدا لوجود القدر المشترك في لفظ الاستواء بين الخالق والمخلوق أن صفات الله تعالى تشبه صفات المخلوقين. مثال آخر: أن صفات الله تعالى تشبه صفات المخلوقين. مثال آخر: صفة الوجود في أصلها اشترك المخلوق مع الخالق. كتبت هربتي قاعد عليا كده. اشترك ايه؟ كتبت ايه يا احمد؟ طيب خلاص اشترك الايه؟ طيب ينفع اقول اشترك الخالق مع المخلوق؟ يبقى كده جعلنا المخلوق اصل. خدوا بالكم، اشترك المخلوق مع الخالق في اصل الوجود، ولكن اختلف في الحقيقة. فوجود الخالق لازم أزلي أبدي، فوجود الخالق لازم أزلي أبدي، ووجود المخلوق جائز ممكن أبدي، ووجود المخلوق جائز ممكن. وعليه فاللفظ العام المشترك، وعليه فاللفظ العام المشترك عند إطلاقه ولا يكون إلا في الذهن، عند إطلاقه ولا يكون إلا في الذهن، لا يدل إلا على أصل المعنى فقط. على أصل المعنى فقط، على أصل المعنى فقط. وعند تخصيصه بالإضافة، وعند تخصيصه بالإضافة فيشمل من المعاني ما أضيف إليه، كل بحسبه. بالإضافة فيشمل من المعاني بحسب ما أضيف إليه، كل بحسبه. وهكذا البصر إدراك المرئيات، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. اكتب عندك. والمراد بقوله عمل الليل قبل عمل النهار، والمراد بقوله عمل الليل قبل عمل النهار، أي عمل الليل الذي يسبق النهار الذي يأتي بعده، أي عمل الليل الذي يسبق النهار الذي يأتي بعده، وكذلك عمل النهار الذي يسبق الليل الذي يأتي بعده. عمل النهار الذي يسبق الليل الذي يأتي، يعني النهاردة مثلا الجمعة، يبقى عمل ليل الجمعة قبل عمل نهار السبت، مظبوط كده؟ وعمل نهار السبت قبل عمل ليل الأحد. اتفهمت يا اخوانا؟ طيب. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فثبت لله عز فنثبت لله عز وجل بصرا حقيقيا يدرك جل جلاله به المبصرات، إلا أن كيفية هذا البصر لا نعلمه، وإنما نعلم ما علمنا ما علمنا الله بقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه أمثلة من طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات في أسماء الله تعالى وصفاته. اكتب عندك. ورؤية الأشياء منوط بأمرين مجتمعين، ورؤية الأشياء منوطة بأمرين مجتمعين، الأول مشيئة الله، والثاني وجود المرئي. مشيئة الله والثاني وجود المرئي. ثبوت الرؤية من خلال أمر اثنين، الأول مشيئة الله، الله عز وجل أشاء أن ترى هترى، ووجود المرئي. ماشي يا أخواننا كده، أقف عند هذا الحد وجزاكم الله خيرا، دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.